وأيضا ذكرنا أن هذا يعتبر ردا على من استدل القرآن دون السنة ويزعم أن السنة قد حرمت، وهذا كلام باطل، فإن الله عز وجل هو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل يحفظ دينا من الزلل والدخول عليه بما لم يكن فيه، ويقيد الله عز وجل علماء ممن يذب عن سنته، سنة النبي سنة نبيه، وممن يذب أيضا عن كتابه الكريم. وذكرنا أيضا من مسائل السنة وأوجه التوافق بينها وبين الإسلام وما كان أصل المؤلف، وهذا يعتبر أصل من أصول السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، وهذا الأصل الثاني. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رجع عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا، وكان ضالا مضلا. قوله من السنة لزوم الجماعة، لزوم الجماعة وعدم الفرقة قد جاء في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على التمسك بالجماعة وذم الفرقة والاختلاف. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر من رب العالمين بالاعتصام بحبل الله جميعا. ما هو حبل الله؟ جاءت عدة تفاسير، منه القرآن، ومنه الطريق المستقيم، ومنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنه غير ذلك، قال ابن كثير، وكلها في معنى واحد. وأيضا رجح هذا ابن جرير الطبري، كلها بمعنى واحد. حبل الله هو قرآن، هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هو الصراط المستقيم، هو الخير، هو طريق الصواب. فهذا هو حبل الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا جاء في حديث أنس الذي أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني والدارمي بسند صحيح، أن النبي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل، ثلاث لا يغل، لا يغل عليهن قدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. انظر، لزوم الجماعة. فالواجب على كل مسلم أن يلزم جماعة المسلمين. وهناك آيات دلت على ذم التفرقة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين، المشركون فرقوا دينهم، اليهود فرقوا دينهم، النصارى فرقوا دينهم، فنهى عز وجل هذه الأمة أن تفترق ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآية جاء ابن عباس ويروى عنه ذلك قال يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. ولا تفرقوا ولا تختلفوا فلهاهم الله عز وجل وتذهب ريحكم. كل هذا دم بالفرقة بل واجب لزوم الجماعة. فهذه الأدلة تدلك على إلزام الجماعة وكما مضى معنا في درس كتاب التوحيد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به أي أنها وصية من الله عز وجل. وذكرنا أن هذه الآية تعتبر آية الحقوق العشرة آية الحقوق العشرة ومنها عدم التفرق. بل جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا طويلا فقال هذا بدايته ونهايته إلى الجنة وهذا صراط الله وهذا حق الله المتين وخط خطوطا بجانبه عن يمينه وعن يساره وقال وهذا أو هذه سبل وطرق كلها تؤدي إلى النار مع كل طريق دعاء مع كل طريق دعاء أي يقذفونها في هذه الطريق كل يدعو يعني لكل طريق دعاء يدعونهم. قال فمن لزم جماعة المشركين كان نهاية الطريق إلى الجنة ومن مشى مع هذه السبل ما نهايته إلى المهالك عياذا بالله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي هذه الطرق فتفرق بكم عن سبيله. واضح؟ فهذا دليل على عدم التفرق وعلى عدم الذهاب مع أي إنسان يدعو ولو رأيت في لسانه حلاوة ولو رأيت في لسانه فصاحة ولو رأيته بهيئة لا تغتر به. إنما الواجب عليك أن تنظر بماذا استدل. الآن كما قيل كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. ذاك يدعو إلى ديمقراطية وذاك يدعو إلى حزب وذاك يدعو إلى فرقة وذاك يدعو إلى جماعة فيوالون من أجلها ويعادون من أجلها. وكل هذه الفرق والأحزاب وغيرها ضلال في ضلال. بل واجب على المسلم السني أن يوالي من كان على طريقته ويعادي من خالف الطريق. أما من أجل حزبي أو من أجل جماعتي أوالي وأعادي فهذا فرق جماعة المسلمين. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال فمن عادى بقول غير قول الله ورسوله فأعاد ووالى بقول غير قول الله ورسوله فقد فرق جماعة المسلمين وشق عصاهم. فانتبه فربما مسألة فقهية قد تعادي من أجلها وتوالي وتدعو الناس إليها فتكون بذلك فرقت جماعة المسلمين فرقت جماعة المسلمين. لا يجوز لأحد أن يعادي ويوالي من أجل قول بشر بل واجب عليه أن يعادي ويوالي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي فرق جماعة المسلمين. ما الذي فرق جماعة المسلمين؟ هم الذين خرجوا عن الطريق ووالوا وعادوا لها خرجوا عن الطريق إلى طريق الأمر فوالوا وعادوا لها أي لهذه الطريق رفعوا الراية كل من خالف تلك الراية هل هي راية صحيحة؟ لا، ليست براية صحيحة، فلا تغتر بهؤلاء. ولو زخرفوا لك القول ولو زينوا لك فلا تغتر يا عبد الله، فانتبه، فأنت في زمان كثر فيه البلاء وكثر فيه الفتن، كثر فيه البلاء وكثر فيه الفتن. نعم. وقول المؤلف من رغب عن الجماعة، من هي الجماعة؟ الآن الواجب علينا أن لا نتفرق، الأصل ذكره المؤلف، لكن من هي الجماعة؟ ذكر الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه العظيم النافع الاعتصام أن تعريف الجماعة اختلف فيها العلماء إلى خمسة أقوال أو على خمسة أقوال. القول الأول قالوا أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام، أي الكثرة، أي ماذا؟ الكثرة. وهذا القول لم ينسبه الشاطبي، قال بعضهم ولعله القول ضعيف، يعني ليس الكثرة، لأن أهل السنة يكون قلة. فهذا قول حكاه عن بعض أهل العلم. الثاني أن الجماعة هم الأئمة من العلماء المجتهدين، هؤلاء الجماعة. القول الثالث أنهم الصحابة، أن الجماعة هم الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع هي جماعة الإسلام إذا اجتمعوا على أمر فواجب على غير من أهل الملل الاتباع، أي كل جماعة اتبعت أمر فواجب على جميع أهل الملل اتباع هذا الأمر. هذا تعريف أيضا الجماعة عند قول بعض العلماء. القول الخامس هم من اجتمع مع جماعة المسلمين على أمير أمره الله عز وجل في هذه الأمة، أي وضع أميرا، فهؤلاء إذا اجتمعوا على أمير هم الجماعة، هم الجماعة. فلنقول هناك قول يجمع هذه الأقوال، وهي أن الجماعة هي من اجتمع عليه النبي وأصحابه من عقيدة وعمل، هذه الجماعة. ولو كنت وحدك، نعم ولو كنت وحدك، قيل لإسماعيل لإسماعيل الهروي كل هؤلاء على ضلال وأنت على صواب؟ قال نعم، كل هؤلاء على ضلال وأنا على صواب. لماذا؟ لأنه تمسك بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا تغتر بقلة السالكين، ولو زخرفوا لك القول، لا تغتر بقلة السالكين، ولا تستوحش الطريق ولو كنت وحدك، فأنت مع الحق. فإذا كنت متمسك بحديث النبي أو متمسك بآية قرآنية فأنت على خير، ولو قذفوك بما لم تكن فيه، ولم يكن فيه، واتهموك بما لم يكن فيه، فالزم جماعة المسلمين، الزم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من قول ومعتقد وعمل، هذا هو الواجب عليه، فالزم جماعة المسلمين. قال فمن رغب عن الجماعة، أي من رغب عن هذه الجماعة، ما أراد أن يأخذ ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من عقيدة وقول وعمل، فقد خلع رفقة الإسلام. الرفقة هو قلادة العنق، قلادة توضع في العنق، قلادة توضع في العنق. فقال فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، يعني كأن تلك القلادة التي تحيط به من عنقه كأنه ماذا؟ خلعها، كأنه خلعها. هذا تشبيه، جاء هذا التشبيه في حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي ذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وأيضا جاء من حديث الحارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. وكلا الحديثين صحيح. فقول المؤلف لقد خلع رقة الإسلام، هذا ما جاء في الأحاديث التي ذكرناها، حديث أبي ذر وحديث الحارث الأشعري. قال وكان ضالا مضلا، إذا من خالف الجماعة كان ضالا مضلا. قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، هل الجماعة على أي أساس تقام؟ الأساس الجمع، الأساس بمعنى الأصل، الأساس بمعنى الأصل، أي الأصل الذي تبنى عليه الجماعة. ما هذا الأصل الذي بنت عليه هذه الجماعة، جماعة الحق؟ قال وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه، هنا معنى رحمه الله، ومعروف أن الصحابة يتربى عنهم، قال لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حكبها هدى، ولا في الهدى تركه حكبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى، وفيه انقطاع بين الأوزاعي وعمر بن الخطاب، لكن جاء في صحيح البخاري بمعنى أنه قال قد انقطع الوحي، قد انقطع الوحي، فما علينا إلا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. قال وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع، فعلى الناس الاتباع. طيب الآن ما هو الأساس الذي أقام عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه كتاب السنة، الكتاب والسنة من قول وعمل واعتقاد. وقول عمر بن الخطاب أيضا لا عذر لأحد في ضلالة. فنتكلم أولا على الفقرة الذي ذكرها المؤلف، قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة. إذن هذا يبين لك المؤلف رجح هذا القول، وكلامه صواب، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. نعم، الذي يأخذ من غير الكتاب والسنة فاعلم أنه ضال. من هو الضال؟ الذي لا يأخذ من الكتاب ولا من السنة، الذي يقول السنة لا تناسبنا في هذه العصر، الذي يقول أن السنة دخلها تحريف فلا يؤخذ منها، الذي يقول أن الكتاب والسنة لا يناسبان مواقف العصر وتقدماته، كما يقول بعض أصحاب الحماسات وأصحاب الفرق الضالة. الآن يقولون كتاب السنة هذا كان قديما، أما الآن يجب عليك أن تتواكب مع العصر، هذا كلام باطل. كتاب السنة إلى أن أموت، كتاب السنة إلى أن نموت. إيش هذا الكلام الذي يقولوه؟ انحراف. أيما انحراف، من يأخذ من كلام الشارع ومن كلام السقط ويترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وكل بدعة ضلالة، أجمع العلماء على أن كل بدعة في الدين تعتبر ضلالة. أما تقسيم البدع إلى بدع حسنة وإلى بدعة سيئة، إن كانت في اللغة فنعم، وأما إن كان في الشرع فكل بدعة ضلالة باتفاق أهل العلم. فكل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في دين الله تعتبر ضلالة. قال والضلالة وأهلها في النار، فهذا دليل أيضا على أن أهل البدع في النار إذا لم يكونوا على استقامة. والدليل على ذلك أنهم يجادون بمن الحر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. قال وقال عمر لا عذر لأحد في ضلالة ضلالة ركبها حسدها هدى، ولا ذي هدى تركه حسبه ضلالة، أي لا عبرة، ارتفع العذر على من استدان له سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي: فقد أجمع أهل العلم على أن من استدانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يأخذ بقول فلان أو علام الناس. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: الواجب الأخذ، لا تقل قال فلان، قال علان، أو قال أرأيت، لا، بل يجب عليك الاتباع، يجب عليك الاتباع، لا عمر لأحد. مسألة العمر، العمر بالذات أصل من أصول أهل السنة، مسألة العمر بالذات أصل من أصول أهل السنة، خالف في ذلك الخوارج، قال لا عمر بالجهل. مثل على ذلك قالوا أن الله عز وجل قد أقام الحجة على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا إذا أقيمت الحجة، قد استشهدهم وهم في أصلاب آبائهم فأقروا وحدانية الله وربوبيته، فقالوا إذن. فبعد ذلك لما خرجوا إلى الحياة الدنيا فلا عذر لهم، فمن وقع في الكفر فهو كافر، ومن وقع في الفسق فهو كافر، ومن وقع في الظلم فهو ظالم، على هذا الإطلاق. لكن أهل السنة يقولون بل له العذر، والدليل إرسال الله عز وجل الرسل والأنبياء. لماذا أرسل الرسل والأنبياء؟ يذكرهم بهذه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا دليل على ان الناس يعذرون بجهلهم. والذي يعذر بجهله في مسائل المعتقد او مسائل الفقه يجب ان يشترط فيه ثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون في باديه لا يعلم فيها عن الاسلام بشيء فيقع في الكفر والشرك وغيره. البادية الحالة التي هو فيها لا يدري أحق به أم باطل. الشرط الثاني أن لا يكون حديث عهد بالإسلام، فمن كان حديث عهد بالإسلام فقد تقع في فلتات لسانه أو أفعاله أمور تخالف الكتاب والسنة، بل قد تكون تخرج صاحبها من ملة الإسلام. الثالثة أو الشرط الثالث ألا يكون هناك شبهة في رأسه، كما وقع لبعض الصحابة حينما شربوا الخمر وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا فشربوا الخمر، قالوا لا جناح عليه. فقال عمر: قولوا لهم هل يمرون بتحريمها؟ فإن أقروا هجموا أو قال قتلوا، وإن تأولوا جلدوا. فجلدهم عمر ولم يقم عليهم حد بالذات. لماذا؟ لأنهم تأولوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والتأويل أي التأويل السائغ، أي الذي له من اللغة وجه أو يشابه اللغة من وجه من الوجوه. ولذلك ما كفروا الأشاعرة وبعض الفرق التي خالفت السادات. لماذا؟ لأن عنده تشبث ببعض الشبه. ولكن هناك فرق من الفرق الضلال بدعوا وكفروا كالجهمية لأنهم خالفوا نصوصا واضحة مثل الشمس، واضح الآن. فهذا هو مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل. فهذه الثلاث شروط نقل شيخ الإسلام الإجماع على الاعتبار بها، لأنه لا يكفر الإنسان إلا إذا كان في هذه الثلاث الأمور، أي عاش في بادية غير الإسلام، أو حديث عهد بالكفر، أو عنده شبهة التأويل. فقول عمر لا عذر لأحد في ضلالة، أي ليس معذور في ضلالة ركبها حسبها هدي، معنى ذلك أي أنه قد بينت له المحجة، وليس على الإطلاق أي بينت له المحجة فقام بخلافها. استبانت لك سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فتعمل بخلافها، إذا لا عذر لك، لا عذر لك. قال ولا في هدي تركه حسبه ضلالة، ولا في هدي تركه حسبه ضلالة. طيب كل من تبع هدي صار ضالا؟ الجواب يقال أن المتبع للهدي والرأي على ثلاثة أقسام. قسم يكون معذور صاحبه، قسم يكون معذور صاحبه، وقسم لا يكون معذور صاحبه، وقسم لا يكون معذور صاحبه، وقسم له أجر في اجتهاد دوم وله وليس له أجر في الخطأ. فنأتي إلى القسم الأول وهو القسم الذي ماذا؟ الذي يكون معذور صاحبه، أي من تتبع الهدي وأراد أن يصل إلى الحق لكنه وقع في الخطأ فهذا يعتبر معذور بإجماع العلم، يعتبر معذور بإجماع العلم إذا ما استبان له الطريق الصحيح، لكنه أتى بباب، أتى بسبل وطرق وأسباب الذي تؤدي إلى ذلك. الآخر الذي لا يعذر ولو ركبها لا يعذر بذلك هو الذي فرط في معرفة الحق ومعرفة سبله وأسبابه، وهذا كثير من الناس ما يدري يعرف الحق فيتخبط فيقع في الحرام ويقع في الشرك، هذا ليس المعذور. لماذا؟ لأن الحق واضح معروف، سيسأل وسيبحث لكنه غير مبالي، واضح. الثالث الذي اجتهد فأخطأ في اجتهاده، الذي اجتهد فأخطأ في اجتهاده فله أجر اجتهاده، وأما خطأه فمردود ولا يجوز الاتباع على خطئه. ما الفرق بينه وبين الأول؟ الفرق بينه وبين الأول أن ذاك ما استبانه مشى عليها، لكن الثاني استبان خطأه، استبان خطأه فله اجتهاده وخطأه مردود عليه، واضح. فقوله ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور الواضحة وثبتت الحجة وانقطع العذر، انقطع العذر لمن ماذا؟ لمن توفر فيه الشروط وانتفت الموانع. قال وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، أي أن السنة والجماعة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم قد أحكما الدين، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وتبين للناس فعلى الناس الاتباع، إياك والبدع إياك والاستحسانات. بعض الناس تذكر الله، ما لك يا فلان تذكر الله في هذا الموضع الذي لا دليل فيه؟ قال هو خير، كم من مريد الخير لا يدركه. فالواجب عليك أن تتبع ولا تبتدع في دين الله، هذا هو الواجب، الاتباع دون الابتداع، ولا تستحسن الأمور، أمور في الشرع لا تستحسنها إلا إذا وافق هذا الاستحسان آية قرآنية أو حديث نبوي أو عمل به السلف. أما بعض الناس يأتي ويستحسن أمورا وهي لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه، فهذا هو الزيغ والضلال الذي وقعت فيه تلك الجماعات والفرق الضالة بسبب الاستحسانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقوى ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، منافق أن يبطن شيء عليل اللسان أي عنده مطاعة في لسانه فيضطر فيه الناس، فهذا أقوف ما أخاف النبي على أمته. بل قال أيضا في حديث آخر أقوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الأئمة الإمام يعتبر لكنه إمام في الضلال. لماذا؟ لأن معه لسان قد ماذا؟ قد يزين لك، قد يزخرف لك القول فتقع فيما كنت تفر منه وتنجر في تلك المستنقعات، مستنقعات الرذيلة عياذا بالله. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.